ثم ذكر بعد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله تعالى إلى رجلين، يضحك الله تعالى إلى رجلين، يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ويستشهد، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. إذن بين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث صفة مما يتصف به الله سبحانه وتعالى وهو الضحك، ونحن نؤمن بهذه الصفة ونسلم بها أن الله سبحانه وتعالى يضحك، لكن كيف يضحك؟ كيف صفة الضحك؟ هذا ليس علمه إلينا ولا نكيف ذلك، بل نقول سمعنا وأطعنا. أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يضحك، فالضحك علامة الفرح وعلامة الرضا والسرور، نفهمه على هذا الحد وندركه، وغير ذلك لا ينبغي أن نتمادى. وما يتصل بهذه الصفة وردت أحاديث تؤكد هذا الأمر، فقد ورد في حديث أبي رزين العقيلي لما قال عليه الصلاة والسلام في لفظ: يضحك ربك إلى قنوط عباده، وفي لفظ: يعجب ربك من قنوط عباده وقرب خيره، وفي لفظ: وقرب غيره. فقال أبو رزين: أو يضحك الله سبحانه وتعالى يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فما عدمنا خيرا من رب يضحك. فلأن الضحك منه جل جلاله علامة الرضا والفرح، وقد مر بنا في أحاديث سابقة أنه عليه السلام قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم أضل راحلته في أرض الفلات إلى آخر الحديث. فالحاصل أن هذه الصفات وأمثالها لا ينبغي أن نخوض فيها ونقول كيف، فهو سبحانه وتعالى أعظم وأجل شأنا من أن نتفكر بذاته، بل نؤمن به سبحانه ونسبحه ونقدسه ونصفه بأجل الأوصاف التي وردت في الكتاب والسنة الصحيحة الثابتة، وما عدا ذلك لا نقيس ولا نقترح ولا نستحسن، لأن هذا كله فوق عقولنا ومداركنا، بل نقتصر على ما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا الأمر وهو كون رجلين يقتل أحدهما الآخر ويدخلان الجنة، فهذا مما يدعو من ناحية إلى نوع من العجب، ومن ناحية الله سبحانه وتعالى الذي بعث، والله سبحانه وتعالى أعلم، على الضحك هذا الرضا من صنيع عبديه، فكل منهما قدم نفسه في سبيل الله. فالأول قدم نفسه للشهادة في سبيل الله، ولا شك أن هذا محل الرضا من الله سبحانه وتعالى. وقد ورد في الأحاديث الأخرى كما ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين مناسبات ورد فيها إخبار بضحكه عليه الصلاة، فمنها أنه يضحك يوم القيامة إلى الشهيد إذا جاء وهو مضرج بدمه، رضا بما صنع هذا العبد الذي صدق الله وقدم نفسه رخيصة في سبيل الله. وأيضا ذكر الرجل الذي قابل وأصحابه عدو، ففر أصحابه وصبر إلى الأعداء وقابلهم بنحره حتى قاتلهم فقتل في سبيل الله، فالله تعالى يضحك لمثل هذه الحالة. وكذلك الرجل الذي عرض له وأصحابه سائل فقير، فهذا الرجل لما انصرف عنه أصحابه أخفى صدقة وأخرجها وأعطى هذا السائل من غير أن يعلم أصحابه بما أخرج من صدقة، فكان هذا أيضا مما رضي الله عنه وضحك جل جلاله لهذا. فالحاصل أن هذه أمور هي علامة الرضا من الله جل جلاله. فذكر عليه الصلاة والسلام حالة هذين الرجلين، فالأول لا إشكال في أنه محل الرضا لأنه قاتل في سبيل الله، أما الثاني فلما حصل منه القتل وهو كافر تاب الله عليه فأسلم، ثم إنه استشهد، فلما استشهد في سبيل الله فإنه لا شك يكون بمنزلة الشهداء. والإسلام كما جاء في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه يجب ما قبله، فالرجل إذا أسلم أسلم على كل ما حصل منه من أمور ارتكبها في عهد كفره، فهذا بإجماع المسلمين أنه مكفر عنه، إلا حقوق الناس التي لا زالت بذمته، التي لا زالت بذمته هذه لا بد أن يؤديها. أما الحقوق التي انتهت وانقطعت من ربا أو غصب أو سرقة وانتهى أمرها ولم يعد يتصل بأصحابها فهذه انتهت، أما الأمور التي لا زالت بيده فلا بد أن يعيدها لأصحابها، فالإسلام يجب ما قبله. وقارن هذا الأمر بما ورد في حديث أبي بكر وقد مر بنا، ففي حديث أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. انظر بين الحالتين، هذه الحالة التي بين أيدينا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه القاتل والمقتول في الجنة، أما في حديث أبي بكرة فيقول عليه السلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل أدركنا وفهمنا واستوعبنا أنه في النار لأنه قاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وهذا ذكره المؤلف في باب النية، وكيف أن النية الفاسدة يحاسب عليها الإنسان إذا كان مصرا عليها، إذا كان مصرا عليها. وقد جاء في حديث ابن عباس أنه سبحانه وتعالى فيما أخبر عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى كتب الحسنات والسيئات، وأن العبد إذا هم بالسيئة فتركها، هم بالسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. لكن هذا الرجل أخبر عليه الصلاة والسلام أنه كان حريصا على قتل صاحبه، كان حريص، لكن سبقه ذاك بالقتل، ولو لم يسبقه القتل لقتل صاحبه، فكلاهما كان حريصا على قتل صاحبه ومات على هذه الحال، مات على هذه الحال. وإلا هذا الذي بالنسبة للقاتل لو تاب بعد ذلك فالصحيح إن شاء الله كما مر في الأحاديث أن توبته تقبل عند جمهور العلماء، أما إذا مات من غير توبة ولا زال مصرا على هذا الأمر فهو على خطر، فهو على خطر عظيم. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يعني اشتهر عنه هذا الأمر، ويرى أن القاتل عمدا إذا تاب من غير مات من غير توبة لا توبة له، ويستشهد بآية سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فيقول أن له التوبة. لما قيل له في آية سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. قال آية سورة النساء نزلت بعدها، وهذه الآية في كفار قريش، لأنهم أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: كيف نسلم وقد قتلنا وزنينا وفعلنا الفواحش، كيف نسلم؟ فنزلت هذه الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الحق ولا يزنون. فقال هذه في شأن من ارتكبها وهو كافر، أما من كان مسلما وقد علم الحلال والحرام وتحريم القتل وخطورته وعظم شأنه ثم لا يبالي بذلك كله فأنى له التوبة، نسأل الله السلامة والعافية. فإذن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يخبر عليه الصلاة والسلام بحالة لا تتعارض مع حديث أبي بكر، فهو يخبر عن رجل مسلم قاتل في سبيل الله، فلما قتل استحق الشهادة لأنه لا شك أنه يعني قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، كما أخبر عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن الرجل يقاتل شجاعة، يقاتل حمية، يقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن ما عداه ليس في سبيل الله، قومية، عنصرية، حمية، شجاعة، هذا كله ليس في سبيل الله، في سبيل الشيطان. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وأما هذا الرجل الذي كان كافرا، فكما قلت هذا لما أسلم فإنه لا يحاسب عما صدر منه، لما أسلم تاب، لأنه قال تاب الله عليه فأسلم فقاتل فاستشهد في سبيل الله. فالشهادة تكفر كل شيء إلا الدين، كما أخبر عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر.